دليل يعني الحديث والقديم. نفضل نعطوها ليه لحدث انهم نريدكم بس اثباتك زي ما كتبت. لا هي اثباتكم منتهى في جبر منظرها واصبحت يعني طبيعة. انما في برضو حاجة تنفذها واحدة منها شوية حدثت في صناديق العرب مركز في بيوش. كويس قوي اتبلت الحدث بس يا بنت الحدث عدد في فرانيس العرب اتبعت في فرانيس العرب مركز السبلاوين وانتهت في اسكندرية. عنوان القصيدة حتتين القصة 200 شعر وحديث نبوي. اما البيتين الشعر اصبر فبالصبر خير لو علمت بيجي الى طبت نفسا ولم تجد من الالم. اصبت اصبر اصبر يا عيني يا عيني اصبر فبالصبر خير لو علمت به لطفت نفسا ولم تجزع من الالم. واعلم بانك ان لم تصطبر كرما صبرت قدرا على ما خط بالقلم. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أنا عاوز أسمع مشي الكلوبات بس مش عاوز أسمع عبر صوت رجالة لأني معين لما رجالة تتكلم والعيل اللي جنبه راجل بيتكلم العيل يحط دماغه تحت الميكرو لما يخلص وخلاص. لما يخلص لله مش لما يموت. حاضر يا عم. في طرانيس العرب سنة 1893 كان موجود راجل اسمه فريج ابو راضي. وفريج ابو راضي هذا كان من الجماعة اللي واخدين عهد على الشيخ منصور الشبراوي ابو هيكل. وكان رجلا يحب الله ورسوله ويتعشق آل بيته. وطبعا اللي بيتعشق ناس بيتأثى بهم، بيجعلهم قدوة. أرى حب أهل البيت عندي فريضة، عندي فريضة على رغم أهل البعد تورثني القربة. يا سلام فما اختار خير الخلق منا جزاءه على هديه إلا المودة في القربة. أرى قبة أهل البيت عندي فريضة، على رغم أهل البعد تورثني القربة. قد اختار خير الخلق منا جزاءه على هديه إلا المودة في القربة. الشيخ بريك ده عاش لحد سن 28 سنة، وبعدين راح في بلد من اعمال برضه ويظهر مركز السنبلاوي او غالبا مركز المنصورة اسمها الناسينية او كوم بني مراس بمعنى تانية، ويا الشيخ في ليلة فلقى اللي بتحط لهم يغسلوا ايديهم بنت في رقبتها سبحه كده صغيره، وبعدين زي ما تقول هو مسك الصابونه وحاطط يعني عينيه في الارض كده، قامت هي ما خدتش بالها وتوالت عليه شويه، فبيشيل عينه عشان يقول لها حطي، فصادفت رموش عينيها فتلاقى الرمشان. ايه لمس الكباع الملك عشي البات. سلك باعي الملك عالغلبان ومضاله عالسرك بعد ما كان بقى تعبان. لسه هتدلع بعد 55 سنة ونص. قلنا ليه ما تدلع الشايح ده؟ اللي لمس الكباع الملك عاش غلبان، علم له عالسرك وصل الدرك من اشجان، بعد يضرب رمز قد للي قدر غلبان، بدرك كفكات بان لحب من الاخوان، كانت كهربا لمس طلعت شمس للغلبان. ضرب بريئة رمزي يا مخب ما دي ضرب رمزي خلل خلى الهمل سلوبان بيحسبه طمس اتري غمس على المليان كانت كهربا لمس طلعت شمس للغلبان كان عبد بالامس صبح اليوم من الاعياد تلاقت الرموش فتكهربت القلوب فلم يسعه الا ان دقق النظر فوجد جمالا يبهر البصر عيون فتاكة ورموش هتاكة وخدود هياكة وشفاه هماكة وجيد لو نظر اليه الزاهد لا ترك صلاته واورثه ارتباكه وصدر ناهد لو نظر اليه الحجر الاصم لما وجد من اثره فكاكه يا ماليش دعوة بكرة المية بصدرها كوكبا در كأنهما ركنان لم يتنسى من لمس مستلم بصدرها كوكب دل كأنهما ركنان لم يتنسى من لمس مستلم ربطهما بستور من غلائلها فالناس في الحل والركنان في الحرائي غض البصر عنها خشية الفتنة ولكنه فاته وقت الفطمة فقد وقع الفخ في الشرق واصبح حاله ليس في برك ولكنه تمكن من ان يتبع جناح نفسه صورة وغسل ايده ونشف ايده من الفوطة وعاد الى سبحته وقت ان وجدها هي اخرى وضعت الابريق واخرجت سبحتها من عروقها واسترسلت بالذكر بس يا خالتم الخلود انا ما بحبش الهزار دلوقتي الواحد كبر في السن وما نقصدي لمس الجمال وانما اقرر صنع الله ثم اوحده لقيتهم في كومباني مراس، وروح الشيخ وروح صاحبنا وليا، ولكن حالته بدأت في التكسف، كل يوم يضعف عنه. روح كان ويا الشيخ اللي سيدنا الشيخ منصرف وهيك اشتبراه مالك يا شيخ فريك؟ ابدا يا عمي مفيش حاجه ابدا. القران بيقول اقتلت نفسا زكيه، انما انا اقول لك اقتلتك نفس زكيه. البنت كانت اسمها زكيه. ابدا يا عمي قال له ايه انت مرتبك ليه؟ جه واحد افندي موظف يعني كويس قوي، قال له اسمع يا محمد ايه؟ غني حاجه على حال صاحبنا اطمنه. شيخ محمد المرصفي. ان الكفى المحبون في الدنيا عذابه. يا سلام. المحبون في الدنيا عذابهم، تالله ما عذبتهم بعدها سطر. بل جنة الخلد مأواهم مزخرفة. ينعمون بها حقا بما صبر. قل كيف لا وهم حب وقد كتموا مع العفاف بهذا يشهد الخبر. والله العظيم والله العظيم انا يعني انا لحد عني والله يا عمي. قال ابني القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن. يا محمد ليه يا مرصبي؟ روح اكتب زكيه ام سيد للاستاذ الشيخ فريد ابو رامز. الاستاذ محمد المرصدي رجل الاعيان راح خطب ودفع المهر وثلاث اسابيع وراحت الست زكيه عند صاحبنا تراني سعر. كان عنده قدمين اثنين وسبعه قريط واثنين وعشرين سهم ونص. انا ماليش حاجه فيه، ده تكليف، ده تكليف صراحه. بعد شوية ايام مات الشيخ منصور ابو هيكل، فاسف عليه المريد اسفا شديدا. ولو ان الشيخ عثمان الله يرحمه كان راجل خليفة ونعم الخلف، بس حب الشيخ فريق ابو راضي في الشيخ منصور ابو هيكل خلاه غفل عن عثمان ابنه، وانشغل بالزراعه، فكان يزرع الخضار الفندلين والكسر دول خضار ومغضيينه اكل، ويادوب هو وزكيه ياكلوا منهم، وكل اللي جاي بعد كده منفق في سبيل الله. وجي في يوم في سنه من السنين زرعهم بصل، لما زرعهم بصل البصل سنه دي ضرب ان ينضرب على 3 جنيه ونص، وهم جابوا 280 انفار. فان بياهم على طول. ده الحساب بالضبط 283 انفار وكام؟ 24 كيلو ونص. كم بس يا اخي تعودين السيرة الكيلو دي عشان 100 حفل. كانت النتيجة انه هو الحقيقة الاوضة البيت اللي كان بيجي فيه الشيخ لما فضي اهتياله ان طواليس كلها ما عادش لها لازمة ومش عاوز يخش البيت ده. شوف من شدة الاخلاص للعمل. قال انا ان شاء الله يا زكية انا عاوزين نروح المنصورة نفتح اي حاجة هناك نبقى مدورين حتى الشيخ حسنين وسيدنا الشيخ ابو الدبل والشيخ البهلول ويسروا عنا لان انا متعب او بوفات سيدنا الشيخ مطلوب. وفتح دكان بسيط جدا مسافة سنتين ونص كان وكالة فيها بيجي 10,000 جنيه ببعض. وعنده ولد جه سماه فرج وبقى سن فرج ده 10 سنين وده يقول له يا بيه هات لي كذا يا بيه وده يقول له هات لي كذا يا بيه وده يقول له هات لي كذا يا بيه. قال يا نهار اسود بيه هي نجمة ابليس جت منين الا من الحتة دي اعمل ايه اسيب الفلوس ارميها اقطع حربان من الدكان وكان بقى الفدانير وخرين وحطهم في ايه في الدكان. دخل يصلي في سيدنا الشيخ العجمي وحامل الهم وزهقان قوي عم بص لقى بنت حطت ايدها على كتفه كده ولاد في ودنه وقالت صلوا على من له الشجرة مالك. قالت له لا تقطع النعمة الإحسان عن أحد. لا تقطع النعمة الإحسان عن أحد ما دمت تقدر فالأيام تارات واحمد فضيلة صنع الله أن جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. مفهوم على الكلام ده؟ يعني احمد ربنا اللي جعل حاجات الناس إليك ولا جعلكش انت عند الناس حاجات. فما كان من امره لنا هو بيستقبل القبلة قال اللهم اجعلني محل حاجات عبادك. وصلى العشاء وراح بات وصبح الصبحية لسه فاتح الوكالة ولا جاش ولا عامل لسه واذا روح جاي بيعيط. السلام عليكم يا ابني. قال وعليكم السلام يا ابني خير تعلم ايه؟ قال والله الجاموسة بتاعتي ماتت امبارح وهي اللي كانت بتسقي الاولاد لبن وكنا بنعرف عليها القراطين اللي احنا مقدرينهم. قال له بس ثمن الجاموسه قد ايه؟ قال له من 50 لـ60. قال له خد 70 اهم هات لك جاموسه. يا دوب مشي من هنا وجي واحد قال له يا صاحبي تبين انا اقرا فجر الدوره من واحد مفتري وعاوز ياخد الارض الدوره من الارض وانا معليش فلوس. قال له خدني يا ابني بتاع ايه؟ قال له بتاع 7 جنيه. قال له خد 20 اهم. وربنا حول عليه حاجات الناس وهو في غاية الانسجام. خاب من لم يوحد الله. ما عندوش وقت ده يشيلهم من هنا شيلهم خالص بدي الله بنور يلعن ابو اللي حزنك. امانه يا بدري تسمح لي بساعه معاك حاله هكذا حتى العمار اخرين شكوا في عقليته فبقوا اخرين يلعبوا ايه في الدكان وياخدوا فلوس وكل يوم ثلاثة يطلع عامل لما قدر عنده عامل واحد في يوم من الايام اجلس رئيس الله ودخل عليه راجل المكسوب انما حالته شلل حال دقنه بالموس وشلمه ودهن وشه وراسه طين ولاد الشوال عامله زي الكاكولا وحط عليه تنتنه وتخرج وحالته ما تفرش. السلام عليكم. قالوا عليكم السلام اتفضل القهوه. شاكر ما بشربهاش. يا سيدي نجيب لك شاي. برضه ما بشربوش. طيب نفطر. قالوا انت غالي جدا النهارده الخميس. الواحد المصري لازم يصوم الخميس والاثنين. قال والله مر سيادتك عاوز حاجه؟ قال له حاجه بسيطه كده عاوز 250 جنيه و50 قرش توصيله. قال له طيب تقرب لك عليا بكره الصبح. قال له ما عنديش وقت انا مش خدام ابوك. قال له فاهم بس على ما يعني اجهزهم لك. قال له انا ايه اللي هيخلينا ننتظر؟ اسمع انا فاهمك انت تتسرع عشان اخلي ليلة امك سودا. انا ما عنديش وقت انا لحد الساعة 6 العصر. السلام عليكم. قال له برضه انا عندي كريمتي انا هدور لك على لحد الساعة 6 العصر انما ما وفقتش برضه يبقى لي عذري لازم تستنى بكره الصبح. خلاه طلع من هنا وتم له رايح على جماعه الجمل التجار الكبار بتوع المنصوره وقال لهم ان انا عاوز ارهن الدكان ده. قالوا له والله ما عندناش رهن لان الرهن حرام ما لم ترهنه بيعه. قال لهم ماشي. فقوم عملوا جرد واشتروا الدكان ب 582 جنيه وكتب لهم عقد التنازل وخد الفلوس الساعة 2 بالظبط وقعد على قهوة يستنى مين؟ الراجل ده اللي ما الله ضيع الدنيا ما يهموش. ايما الله ضيع الدنيا ما يهموش ولو صبح مش لاقي قوت يومه ما يهموش. ليما الله ليما الله ويا الدنيا ميت ما يهموش ولو صبح يحتاج قوت يومه ده ما يهموش ولو امامه ذهب مرمي ده ما يهموش. صعب قد ستة الا خمسة وهو العصر ما صلحش. انا ماما صلي العصر. راجل حقيقي هيعطلني ويمكن ما يجيش. هو طلع من هنا ودخل الجامع والراجل ده جه على الدكان. يا صاحب الدكان ده. مش قلت كده. حقه. صاحب الدكان مين يا عم؟ احنا اصحابه. لا كان في واحد تاني الصبح. قالوا والله باعه. ازاي يبيعوا عليه فلوس؟ والله ده ما موضوع ما لناش دعوه بيه، احنا خلصنا الموضوع ده. فتكلوني قالوا لهم ما مشيتش، احنا ما بناكلش بالجهاز ولا بالزبده، هنجيب لك عسكري ياخدك القسم على طول. العاصر المغرب الامين يبلع المبلغ. قال اتفضل يا سيدي، ادي 200 ورقتين 2 ب 200 ودي 5 ورقات بعشرات ودي 50 ساخ. حاجه ثانيه قال له ستر الله ولدك واحسن رشدك وانجز وعدك ووفى عهدك. قال له ستر الله ولدك واحسن رفدك وانجز وعدك ووفى عهدك. طبعا الرفد معناه العطاء، يعني واحسن عطائك. ولذلك القران بصريح بيقول بئس الرفد المرفود، يعني العطاء. ومن عرفته يعني اعطى. فكيف النتيجه انه كان رايح على زكية هي وابنها فرج، وقال لهم بقى الاوضه الشقه اللي احنا فيها ام 4 جنيه دي ملهاش لازمه، عايزين ناخد اوضه ب 50 ساك حسب الحاله. حتى فرشه اللي ملوش لازمه باعه وخد حاجه كمان ضروريه ونقل اوضه ب 75 قرش. يا رجائي ما تعلقش. سنتين اتنين كان ربنا سهل القرشين واشتغل هو وفرج في الخرسانة المسلحة. كل يوم الاتنين يجيب 24 قرش ياكلوا ويشربوا ويناموا مظبوطين من بعد صلاة العشاء لحد ما يقوموا يصلوا الفجر، وانسجام اخر ما يكون. عجب يا ولا ناس يقتاتم بذكر الله. وكل مطامع وعاشوا في امان الله. ويكرم الضيف اكراما لوجه الله. عايشين بدون مال ولكن في انسجام على طول. الفقراء من المال ولكن اغنيا بالله. 5 سنين وفيصل واسمه ده فرج بقى سنه حوالي 22 سنة. اسمها ذكية. ايه رأيك عاوزين يجوز الواد فرج؟ قالت له اتجوزه. جوزه. هو في بنات بيدي عالم بترمي بناتها ولا بتشحتها؟ جوزه منين؟ مش عيب يا فريق، انت عارف اللي فيه. يا ستي احنا علينا نخطب له والبقية على من لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء. الكلام كويس يا فريق، بس ان كان اللي اتكلم مجنون يكون المستمع عايش. الراجل صاحب البيت بقاله شهرين يقرفنا عاوز الاجرة بتاع الشهرين ولا احنا مش لاقيينها، يبقى هنجوز الواد ازاي؟ اما صلها وضحك ضحكة اطمئنان وثقة بالله. وقال لي الا يعجز الله في امر يدبره. لا يعجز الله في امر يدبره. وهد الشام خلالك. بآياتها يغير الله من حال إلى حال. يا شيخ كمان دي النبي الراجل كان سالب له قدامه لسه خمسة ست قصع بيرموهم وليه هو متأخر شوية بدري شوية. في واحد عند سيدنا الطميه كده بيشتغل في البلديه على حنفيه كانوا زمان طبعا بيبيعوا الميه واظن في موجود لحد دلوقتي برضه. يعني الواحد قاعد على الحنفيه بياخد له 3 جنيه في الشهر ويعبوا منه الميه الصفيحه بمليم. الراجل ده اسمه ثابت عبد الكريم وعنده من حياته بنت. البنت دي ولو ان ابوها غلبان الا انها يعني كانت حيلته بقى فودها المدرسه لحد سنه ثالثه ساوي ولا قدرش على مصاريفها فحاشه في البيت. ولكنها كانت فتاه جذابه الملامح دقيقه التقاطيع سارعه الطول طويلة الشعور رقيقة الشعور نجلاء العيون ورضية الخدين قرمزية الشفاه كرزق المتقين. لؤلؤيات السنايا تأخذ بالألباب إذا تكلمت طويلة الجيد فضية عريضة الصدر ناهدة رقيقة الخصر نحيلة ثقيلة الردف بدينة. الواد جاي من الشغل العمارة اللي بيرموا فيها مسلح. البنت مودية اكل لابوها وجايب العمود الفاضي وجاي الواد شافها. مساء الخير عليكم. مساء النور. اسمعي يا ستي. عليكم. نعم يا ستي. قال لها انت جاي منين؟ قالت الله جاي منين ايه؟ جاي من مطرح ما انا جاي. قال لها سبحان الله سبحان الله سبحان الله. قالت له الله ايه يا سبحان الله؟ كل ما تقرب عليها تقول سبحان الله. ايه انا في حاجه يعني مش عاجبك؟ قال لها اما لو ربنا اداني فلوس كنت اجيب لي اوتومبيل. اوتومبيل عامل به ايه؟ اشغلك سواق عليه؟ قال لها لا تركبي واجيب لك سرايا احسن من سرايا والله وعامل لي بيت في طريق. يا سلام يا رب يا رب يا رب سيئ عليك النبي يا رب يا رب يا رب يا رب. قالت له عن اذنك احسن ابويا شايفني يقول ايه؟ قال لك ابوك ده. قالت له انا بنت الشيخ ثابت اللي بيشتغل على الحنفيه ده. وقالت سيده ماشيه ولكنه لولا الفقر المدقع والزمن المقزع لشغل بحبها شغل لا ينتع. ساعة ما روح البيت وقعد يكره ابوه قال له ايه رايك يا ابو فرج؟ احنا صممنا ان احنا نجوزك يا فرج. جوزني يا ابو انت جاي منين؟ يا الله. خلينا نعرف الحالة وجرادي، ومدام الحمد لله مانيش منحرف حضورة قوزي الا ما ربنا يفرقها، وما اظن يفرقها. قال له بس عليك تلاقي العروسة وملكش دعوة. قال له كان عليك العروسة وجهزة. قال له ماذا فين يا ابني؟ خير ان شاء الله. قال انت عارف الراجل ثابت اللي قاعد على الحنفيه جنب سنه امه يابا؟ قال له ماله؟ قال له عنده بنت يابا حلوه. وقال له الله هي سديره بقت عروسه؟ قال له عروسه وبس يابا، دي بقت عروسه وعروسه وعريس كمان. واحد عقل الراجل طيب زي حالتنا، هروح انا وانت نكتبها ونشوف. يا خاطب البنت يا بتقدر تمهرها؟ يا خاطب البنت يا بتقدر تمهرها وتشد حيلك ليالي الشبكة تسهرها؟ Thank you. سيدنا الشيخ تريد فينك يا راجل من 6 سنين ما حدش شافك، وانت ايه؟ رحت فين؟ زيك يا شيخ ثابت، انا توظفت عند ربنا. قال والله يا اخي احسن، انا طبعا والله من البلدية، ربنا ما عندوش شغل تاخدنا راجع عنده. قال له ربنا عنده شغل كتير قوي، بس لما نشوف قبل هنغرق في الاشكال ده ولا لا؟ قال له خير ان شاء الله. قال له انا جاي عشان طالب ايد سميره لابن فرج. قال له سميره بنت انا؟ قال له اه. وفرج ما نشاكش بيشتغل في الخرسان المسلح، بياخد 12 ساعه كل يوم. قال له والله يا عم الشيخ فريد اصل السميره دي متربيه في المدرسه، وحياه النبي بتقرا قران لوحديه، وانت عارف العيال بتوع المدرسات دول بيبقى لهم راي. يعني تسمح لي يعني ما اقدرش يعني؟ قالوا لا ده انت بتتكلم كلام سليم الشرع كده، شاورها وتعالى. سليمه؟ نعم يا بابا. ما خدش بالي يا بابا منه، اللي عمك فريدة مراضي اللي كان بتاع الوكالة في سوق الخواجات، اللي كان بيديني في الشوكولاتة وانت قاعدة جنب على الكرش وانت صغيرة. اه عم فريدة ده انا كنت لسه في ابتدائي. قال لها قول له ابن اهوت جاي عشان يخطبك له، شفتيه قبل كده؟ استنى لما ابص اشوفه من الباب. انا شفت النهارده بس يا بابا، وعنده شويه يظهر لوس في عقله، سام ساعه ما شافني قاعد يقول سبحان الله سبحان الله. لا ما علينا، اديني رايك يا بنتي عشان اقول للراجل ايه رايك انتي. ولازم تاخد رايي في الحاجات دي يا بابي. لا هو مش انت اللي هتعيش معاك؟ انا والله كنت بسمع الناس زمان بيقولوا الراجل بمخلاته ما يغلبش بمراته. انت عاوز الجواز يا ربي ولدك خال، وسيبك بقى من المظاهر، شوف واحدة بنت خال. انت عاوز الجواز تعرف لي ولدك خاش، سيبك بقى من المظاهر يا ابني، شوف واحدة بنت خلال ودور على الدين، ولا يغركش كتر المال. حاضر يا عم. انت عاوز الجواز اعرف ان ولدك خال، فوزيبك بقى من المظاهر، جيب واحده بنت خلال، وبسيبك درجات السرى من دايرة الاقبال. اصل الحياة دي دول، كل ميدان له مجال، والكل حي افائل، والكل دولة رجال. احنا سمعنا مثل من اقدم الامن الامثال، يا واخد القرد قال من اجل كتر المال الملح يفنى، ويبقى الحال هو مره ولا خمسه جنيه اديني. الله يحب يعمل راجل بقى. طلع قال له اسمع يا شيخ دريج احنا ما عندناش بنات لها راجل. بنت متدلعه شويه انما ما لازم بنتي تتجوز بارك بس بسبعين جنيه. وسبعين جنيه كان يتجوز الواحد بنت البدران عاشور يمنا. سبعين جنيه انت هتشحت بنتك ولا ايه؟ قالوا عشان خاطرك انت. قالوا طب الفتح احسن ترجع تاني. فتح ان اتفقنا على البحر سبعين جنيه وان خميرة تبقى الفرق خير ان شاء الله. عملتوا ايه يا فريق؟ قال لي الحمد لله يا زكية ربنا اكرمنا جدا والراجل ادانا بنته باقل مهر. قالت له ما هو غلبان زي حالاتنا لازم قال لك خمسة ستة جنيه. قال لي خمسة ستة جنيه ده ايه؟ كم الثالث ده ايه؟ انا اتفقت معه على سبعين جنيه. سبعين جنيه؟ طب اطلع ال 150 سخ ثمن الاوضه. معلش معلش معلش معلش. إذا الناس لا تبالغنا المدى. إذا الناس لا تبالغنا المدى وكادت لهن تذوب المهج وعز العزاء وزاد البلاء فعند التناهي يكون دلوقتي 225 ساعة دلوقتي اهو. حاضر اما يجي ابو فرج حقول انا لا عاوز ابو فرج ولا مبتاع النهارده وبكره بس. بعد بكره هجيب واحد يعمل مزاب على حتتين العزال اخد فلوسي واطردكم البيت. انا فريد يا زكية. تعرف ليه؟ مفيش والله. ده اللي حصل ده يا فريد حاجة تكشف. الراجل دي هزقنا وهددنا وقال لي بكرة وبعد هيجي بقى مازال بتاعنا بالمزاد. لا يا ست بكرة وبعده ايه؟ هو احنا فين وبكرة فين؟ ده دقيقة واحدة تفرق قلوب العالمين جميعا. ولرب نازلة يضيق بها الفتى زرعا وعند الله منها المخرج ضاقت ضاقت ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان ظنها لا تفرج. لا نعم مدى ربع من خمس خلينا بقى معقولين كده. ما تزعليش يا ستي احنا لازم نضرب مقلب. الصباح عطية بتاع ترانيس بيعمل في عمارة وحنرمي فيها بكرة وعندنا البيت هناك بطين نروح نقفل الشقة ونروح نقعد هناك في ترانيس 10-15-20 يوم على ما نخلص العمارة ونجيب له فلوس ونسدها له وهي ثم الشقة مقفولة ما يقدرش يعمل فيها حاجة. احببت ليلى وسعدى في الشباب. وكم تغزل القلب في هند ونيهادي. وما سماني عن عشق الملاح سوى حب لطه النبي المصطفى الهادي. يا سيدنا ويكرمة الله يا خير النبي طاعت والمعراج معجزة. القلب لك وجبريل الهدى حادي. وقفلوا الاوضه وراحوا على فرانيس كلهم. قعدوا اشتغلوا 3-4 ايام وجم بطلوا يوم جمعه. قاموا 2-3 اصحاب فرق قالوا اسمع فرق بين الحلزونه دي في الجفاف بنصفيه وبنلاقي فيه سمك. يجي ويانا واللي يجي نقسمه احنا الاربعة. بعض وهي عطلة. قد ما يوريش حاجة اجي معاكم زي بعض وان كربوني سهلين بغدوالي. ربنا اكرمه وجابوا لهم على بتاع 10-12-14 كيلو سمك قسموهم سوا. خد يا ماما. ربنا جاب لنا العشاء بتاع النهارده وبكره وبعده. هنخرج بسم الله الرحمن الرحيم. ده بيتلعبط يا ولد يا خواليد يد. انت شاريه من ايه؟ ولا شاريه ولا غيره. ده جاي من عند ربنا. لا يا اخويا ماليش دعوه. ده بيتلعبط ده هيعور الواحد. امسك قصاده من الدعم. يا راجل بيصلي الظهر. يعني طبعا نفس الملابس بتاعته ما كانش بيرضى يطلع بقى يصلي الجمعه تبني ما عندوش يعني. يصلي في الظهر يقول لي ده بعد طهمان السمك وبتشقه لقى فيه خاتم كبير كده وله فص ازرق. يا حلاوي يا حلاوي يا حلاوي يا حلاوي. السلام عليكم. السلام عليكم. ايه ايه دي ايه؟ ايه عندك وقت من هبلت ولا ايه؟ اسكت يا مفرج اسكت يا مفرج. خد والله العظيم خاتم اوك لما تلبسه في ايدك تبقى ولا القنباش. بسم الله الرحمن الرحيم. خاتم ايه يا اخواني؟ يا سمينة قالك تلبسه ده خاتم حلو. ده بقوله اللي يلبس خاتم بالليل ما يجيليش كبس وهو نايم. طيب ما علينا ما علينا. حط بجيب العفريتة اللي هو بيشتغل فيها. وخلصوا الشغلة وضم سدد عبرة البيت وقاعدين. أريد يعني الحديث والقديم.